أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الجديد الذي جعلته تحت عنوان رسالة إلى. أتوجه فيه بعدة رسائل إلى شرائح شتى في مجتمعنا، وما منكم من أحد إلا وسأوجه إليه رسالة إن شاء الله عز وجل، رسالة حب، رسالة ود، أرجو له فيها كل الخير، أرجو له فيها سعادة الدنيا والآخرة، أرجو له فيها أن يكون في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكنت قد توجهت قبل بأربع رسائل لأربعة من أحبتنا في مجتمعنا، فتوجهت برسالة إلى أخي التاجر، وتوجهت برسالة إلى جار العزيز، وتوجهت برسالة إلى قريب العزيز، وتوجهت في الأسبوع الماضي برسالة إلى أخي المدرس. وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات إن شاء الله عز وجل، أتوجه برسالة إلى أخي الطالب، أيا كانت مرحلته، في الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعة، في كلية أو في معهد، في دراسة شرعية أو في دراسة دنيوية، أتوجه إلى أحبتنا الذي لا يخلو منهم بيت، إلى أحبتنا الطلاب والدارسين بهذه الرسالة. أخي الطالب، أخي الدارس، احمد الله عز وجل على نعمته عليك، احمد الله عز وجل على أن سخر لك أبا ينفق لك من دماء قلبه ويتمنى أن تكون أفضل منه، احمد الله عز وجل على أن هيأ لك الأسباب وجعل لك أما تبذل ما في وسعها حتى توفر لك الجو الهادئ والعيش الهانئ حتى تتعلم، توفر لك كل أسباب الراحة، وتدعو لك بالليل والنهار أن تكون من المتفوقين، أن تكون من الناجحين، أن تكون من أصحاب الشأن العالي في مجتمعك وفي أمتك. هل حمدت الله على أن سخر لك أبا ينفق عليك من دماء قلبه ويتمنى لك الخير؟ هل حمدت الله على أن سخر لك أما تسهر حتى تنام أنت وتستريح وتكدح وتتعب حتى توفر لك العيش الهانئ والجو الهادئ؟ هل حمدت الله على أن يسر لك أسباب التعلم؟ لو التفت من حواليك لوجدت العشرات بل المئات حرموا مما أنت فيه، حرموا مما أنعم الله به عليك، حرموا من نعمة التعلم، نظرا لضيق ذات اليد، نظرا لقلة المال، نظرا لفقد الأب وهم في السنين الأولى من أعمارهم، وأنت وفر الله لك الأسباب ويسر لك سبيل التعلم، فاحمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل، واعلم أن الله جل جلاله ربط الزيادة في النعم بالشكر، فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كذا قال رب العالمين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاحمد الله على أن يسر لك الأسباب حتى تكون بعد من الذين يعلمون. ثانيا، أخلص النية. أنا عايز أسأل كل طالب جامعة، كل طالب معهد، كل طالب في إعدادية أو في ثانوية أو حتى في ابتدائية، انتوا بتتعلموا ليه؟ أيها الدارس المسلم، أيها الطالب المسلم، لماذا تتعلم؟ هل تتعلم لمجرد أن تحصل على شهادة نضيفها على ملايين الشهادات المرصوصة على الأرفف؟ هي دي نيتك عشان أحصل على شهادة؟ هل تتعلم لمجرد أن الوالد يتمنى لك أن تتعلم والسلام؟ أنت بتتعلم ليه؟ الطالب المسلم يتعلم لأن دينه حثه وحضه على التعلم، على طلب العلم الشرعي وعلى طلب العلم الدنيوي النافع. أخلص النية، أنا بتعلم طاعة لله عز وجل، أنا أدرس، أذهب إلى الجامعة، أذهب إلى المعهد، أذهب إلى المدرسة، أحصل، أذاكر، أستمع، أسهر الليالي، أنكفئ على كتابي، ينكسر صلبي على كتابي، كل ذلك طاعة لله عز وجل، عبادة. لو نويت النية الصالحة تتحول ذهابك وإيابك من وإلى المدرسة والجامعة إلى عبادة، تصبح خطواتك في سبيل الله عز وجل، يصبح سهرك في مذاكرة الدرس عبادة لله عز وجل. نحن كمسلمين نتعلم لأن التعلم في ديننا عبادة، سواء أكان في طلب العلم الشرعي أو العلم الدنيوي النافع. احنا أمة اقرأ، أول آية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله فيها اقرأ، نحن أمة اقرأ. عندنا سورة أقسم الله فيها بالقلم، نون، والقلم وما يسطرون، والله له أن يقسم بما شاء على ما شاء ومن شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، لكن الله إذا أقسم بشيء فإنه يلفت أنظارنا إلى عظمة المقسم به والمقسم عليه. نحن أمة اقرأ، نحن أمة التعلم. عايز لما أسأل أي دارس في أي مرحلة تعليمية أنت بتتعلم ليه؟ يقول لي ديني أمرني بكده، يقول لي لأن طلب العلوم النافعة عبادة، لأن الله عز وجل أمرني أن أقرأ وأمرني أن أتعلم. الله أكبر. يبقى انوي نية صالحة، لا تلتفت حبيبي في الله إلى أولئك الذين انسحبوا من الجامعات وتركوا الكليات وتركوا الدراسة في العلوم الدنيوية وقالوا هذه علوم العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. تجي الطالب يترك كلية الهندسة، كلية الطب والهندسة، يتركها ولك هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر، ويكتفي بأن يبيع أعواد من السواك وبعض قوارير العطر على أبواب المساجد. لا يا أخي، أنت فاهم غلط يا أخي الكريم. نحن بحاجة إلى الطبيب المسلم، نحن بحاجة إلى المهندس المسلم، نحن بحاجة إلى المدرس المسلم، نحن بحاجة إلى المحاسب المسلم، نحن بحاجة إلى الفني المسلم، نحن بحاجة في كل منحى من مناحي حياتنا إلى نابهين متفوقين من المسلمين، وحاجتنا إلى هؤلاء لا تقل عن حاجتنا للعلماء في علوم الشريعة. انت عايز الأمة كلها تتحول مشايخ؟ غلط. انت عايز الأمة كلها تتحول إلى علماء في العلوم الشرعية وأجهل الناس في العلوم الدنيوية النافعة؟ هذا خطأ. طلب العلوم الدنيوية النافعة فرض كفاية، كما أن طلب العلوم الشرعية فرض كفاية. قال جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة علماء شريعة، وطائفة علماء في الطب، وطائفة علماء في الهندسة، وطائفة علماء في الجيولوجيا، وطائفة علماء في الفيزياء، وطائفة علماء في الرياضيات، وطائفة وطائفة وطائفة. إنما نجد بعض الشباب مع الأسف بعضهم هذا الكلام قديما، لا أدري هل هو موجود إلى الآن أم لا، انسحبوا من بعض الكليات الدنيوية النافعة. ليه؟ أنا هكتفي بدراسة العلوم الشرعية. وهل يمنع أن تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية؟ المانع أنك تبقى دكتور وحافظ القرآن وتفقه في الدين وبتخطب الجمعة وبتعلم الناس، هل هناك ما يمنع؟ هل هناك ما يمنع؟ نظرة واحدة على مشاهير الدعاء في بلدنا وفي العالم الإسلامي نجد العشرات منهم جمعوا بين العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية. الشيخ فلان طبيب داعية يضرب باسمه الطبل، الشيخ فلان مهندس يضرب باسمه الطبل، الشيخ فلان أصله مدرس يضرب باسمه الطبل، الشيخ حسان دارس إعلام، الشيخ الحويني آداب قسم أسباني لغات، وهلم جرة. ما المانع أن تجمع بين العلم الدنيوي وبين العلم الشرعي؟ عار، خطأ، غلط أن تنسحب من كلية تدرس فيها علما نافعا الناس بحاجة إليه بحجة أني سأفرغ نفسي للعلم الشرعي لأن العلم الدنيوي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. ألم تقرأ ما قاله الشافعي متحسرا؟ الإمام الشافعي قال مرة: لقد ضيع المسلمون ثلث العلم. الطب كان بيعتبر الطب ده تلت العلم، صحيح ضيع المسلمون الطب. النهاردة الكبار المشاهير المسؤولين أصحاب الأموال لما يحتاج أحدهم إلى إجراء جراحة أين يجريها؟ في الخارج، في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في كذا في كذا. ليه؟ لأن الطب أصبح هناك، التقدم في هذا العلم أصبح هناك، وأصبحنا هنا عالة على الذين هناك. ألا ترى معي أن الطبيب المسلم العربي يكتب للمريض المسلم العربي تذكرة الدواء بغير لغة العرب؟ الروشتة بتكتب بأني لغة يا مولانا؟ بالإنجليزي. ليه؟ لغة الطب، دي لغة الطب. فأنا بقول لكل طالب أخلص النية، يتحول سعيك في طلب العلم الدنيوي والشرعي إلى عبادة، لا تنسحب من العلوم الدنيوية النافعة واجمع بينها وبين علوم الشريعة، فلا مانع ولا بأس في ذلك أبدا. ثانيا، لو سألتك لماذا تتعلم فقل لي: أنا يا شيخ بتعلم عشان ربنا ينفع بي أمتي، أنا بتعلم عشان أبقى دكتور أنفع المسلمين، بتعلم عشان أبقى مهندس أنفع المسلمين. دكتور مسلم يتقي الله في المريض، لا يخون الأمانة، لا يبيع ويشتري في المريض، عنده دين. مهندس مسلم لما يبني البيوت يبنيها بطريقة شرعية بحيث الجار لا يطلع على عورات جاره. عايزين مدرس مسلم لا يمتص دماء التلاميذ من أجل الدروس الخصوصية. عايزين موظف مسلم عنده دين عشان ما يفتحش الدرج ويقبل الرشاوي. أنا بتعلم لأن العلم عندي في ديني عبادة، أنا بتعلم من أجل أن ينفع ربي بأمتي. أوصيك يا أخي الطالب بأن تنوي هذه النوايا الصالحة علشان مذاكرتك تبقى عبادة. روى الترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الوصية الثالثة لكل تلميذ، لكل طالب، لكل دارس في أي مرحلة تعليمية: أوصيكم جميعا باحترام المدرس. احترم الأستاذ، احترم الدكتور اللي بيدرس لك في المعهد والكلية، احترم أستاذك في الثانوي أو في الإعدادي أو في الابتدائي، احترم أستاذك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني أنا بريء منه، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد والحاكم وحسنه الألباني. النبي بيقول أنا بريء من كل واحد ما بيحترمش أستاذه، ما بيحترمش العلماء، ما بيحترمش اللي بيعلموه. قال هو ديننا كده؟ ديننا مش كده. ليس منا من لم يجل كبيرنا. أستاذك قد والدك في السن، احترمه لشيبته واحترمه لأنه يعلمك. أستاذك أكبر منك بعشرين سنة أو بعشر سنين، ده أخوك الأكبر، احترمه لأنه هو الذي يعلمك. هو ديننا كده يا ابني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا ما نعرفهوش، ديننا مش كده. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولله ضر الشاعر الذي قال ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أولى به. اللي ما عندوش أدب ده ميت، اللي ما عندوش أخلاق عدم أحسن. أوصيك أن تحترم أستاذك. الإسلام دين الأدب، الإسلام دين الخلق، وما من عبادة أمر الله بها إلا ومن أعظم ثمراتها أن نهدى لحسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهلم جرة. وأولى من نتأدب معه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأب والأم على طول، أولى من نتأدب معه بعد هؤلاء الأستاذ، الشيخ اللي بيعلمك العلوم الشرعية، الدكتور اللي بيعلمك في الكلية علم دنيوي نافع، أستاذك اللي بيعلمك في المدرسة علم نافع، أولى من تتأدب معه بعد هؤلاء. أما سمعت إلى قول الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. يجب عليك أنك تحترم أستاذك وتصبر على جفوته لو جفى. وأنا قلت اللقاء الماضي ما الذي هز مكانة الأستاذ في عين التلميذ؟ قلت واحد، الإعلام اللي طلع المدرس شخشيخة في المسرحيات والأفلام والتمثيليات في الغالب، مدرسة المشاغبين وأستاذ حمام وغيره، الإعلام. الإعلام. اثنين، سوء التربية في البيت. أنا على يقين أكرر أن التلميذ الذي لا يحترم أستاذه لم يربى تربية صالحة في البيت أبدا، لو ربوه على احترام الكبير لما فعل. ثلاثة، الأستاذ نفسه الذي أصبح يلهث خلف الدروس الخصوصية وأصبح يهدد التلاميذ هكذا جهرا في الفصل، اللي مش هيخش عندي هسقطه، الذي أراق ماء الوجه من أجل تحصيل الجنيهات، الأستاذ نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أوصيك أن تحمد ربك على هذه النعمة. اثنين، أخلص النية. ثلاثة، احترم أستاذك. أربعة، أوصيك بالتفوق. أنا مش عايز أولادنا في المدارس وإخواننا في الجامعات والمعاهد ينجحوا، أنا عايزكم تتفوقوا. أنا مش عايز نجاح وفقط، أنا عايز تفوق. دورك في المرحلة اللي انت فيها دي انك تذاكر وتنجح وتتفوق. مطلوب منك الجد والمثابرة والمصابرة والصبر والاصطبار والهمة العالية في الدرس والمذاكرة والمراجعة، حتى لا أقول تنجح بل تتفوق. نفسنا يا أخوانا، نفسنا لما نفتح الجرائد كل سنة كده نجد أوائل الإعدادية وأوائل الثانوية العامة من الشباب والبنات في وجوههم سمت السجود. تبص كده، أوائل الثانوية العامة البنات كلهن مختمرات أو منتقبات، حاجة تفرح. تقول أيوة، شوف الالتزام وتيجي البنت بقى واحد يسألها انت تفوقت ازاي، جبت 99% ازاي، تقول بفضل الله عز وجل، كنت أبدأ المذاكرة بقراءة آيات من كتاب الله عز وجل، كنت أكثر من السجود. تتكلم عن دينها، تقول ديني هو الذي حثني على التفوق. نفسي لما أفتح الجورنال وأشاهد أوائل الثانوية العامة أو أوائل الكليات أو الإعدادية ألاقي كده واحد ما شاء الله وشه منور من سمة السجود، ألا ما شاء الله واحد وشه منور لأنه اكتفى أثر النبي في المظهر فأطلق لحيته. أنا مش عايز أولادنا وإخواننا ينجحوا بس، أنا عايزكم تتفوقوا. أخي الطالب، أخي الدارس، يا ابني إن نبيك صلى الله عليه وسلم كان الأول على الأنبياء وعلى الرسل، سيد الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك كان الأول، وقرآنك هو الأول المهيمن على كل كتب السماء، وأمتك هي الأمة الشاهدة الخيرة الأولى على كل الأمم. أولم يقل ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولم يقل ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عار عليك بقى، عار عليك يا ابني إن يبقى نبيك هو الأول على الأنبياء، وكتابك هو الأول على كتب السماء، وأمتك هي الأولى على كل الأمم، وتطلع أنت ناجح ب50%، أو تاخد السنة في سنتين وثلاثة، أو تطلع كل سنة بمادة واثنين في الكلية. عار عليك يا مسلم، مش المطلوب منك تنجح وبس، المطلوب منك تتفوق. نعم، اعلم أخي الطالب أن من جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد. من جد وجد، اللي يتعب هيتفوق بفضل الله. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سهر ليس كمن رقد، ومن طلب الراحة ترك الراحة. اللي يطلب الراحة آخر السنة، التفوق، الفرحة، السرور، يتعب شوية. ومن طلب الراحة ترك الراحة، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. على قد ما تتعب، تتعب في المذاكرة تجيب مجموع كبير في الإعدادية، تخش الثانوية العامة رجل على رجل وفي أحسن مدرسة، ويبقى فصلك الفصل الأول، أولى أول فصل المتفوقين، تطلع من ثانوية عامة ب95% 97%، عايزين فوق 90، تخش الكلية اللي انت عايزها. اتعب شوية بس، اتعب، اتعب قليلا عشان تستريح كثيرا، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وإذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وإياك أن تقول قول البطالين سأذاكر آخر السنة. يا ابني ذاكر، الأب مننا عايز ايه يا ابني؟ عايز كتب خارجية، اتفضل. عايز ايه يا ابني؟ عايز ادخل المركز الفلاني ب150 جنيه في الشهر، اتفضل. عايز ايه يا ابني؟ لا، المدرس بتاع الانجليزي بتاعي في المدرسة غير عادي، عايز ادخل عنده درس انجليزي ودرس في الرياضة ودرس في الفيزياء ودرس، ناقص تاخد درس في الخط، ناقص تاخد درس في الخط، كل مادة درس خصوصي، زائد مركز، زائد المراجعة بقد كده، زائد الكتب الخارجية بقد كده. والأب يقولك اتفضل خد اللي انت عايزه، طلباتك، ويستدين ويشتغل شغلة تانية ويطلع عينيه وينفق دم قلبه. فرحه بقى يا أخي، حرام عليك، فرحه، ما تكسرش بخاطر أمك في آخر العام عندما تنطلق الزغاريد من كل دار، وداركم فيه البكاء وفيه الحزن وفيه الأسى. أنا مش عايزك يا ابني تنجح، أنا عايزك تتفوق. نعم، اوعى تقول لي زي البطالين، والدك يقول لك ذاكر، تقول له يا عم هذاكر اخر السنه، يا عم الحاج ما تقلقش، العلم في الراس مش في الكراس. يا اخي، اما سمعت قول القائل من نام وارتاح فله النجاح، ومن سهر الليالي بات للعام التالي؟ هذا كلام البطالين. وكل سنه قبل الامتحانات تاتيني كومه اسئله، يا شيخ هل الغش حرام؟ هل البرشام في في الامتحانات حرام؟ طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضلي اخت رانيا، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك سؤال. هاتي. انا رضا امي إيه في مقابل إرضاء زوجي، إيه أرض مين؟ حاضر. إيه بس في مسألة من مسائل الدنيا، مش مسألة من مسائل الآخرة. ليه؟ دي آخرة ودنيا، اللي أنت سألت فيه ده هذا في الدنيا والآخرة، وأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر يا شباب، خلينا نستأنف. السلام عليكم. أم مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بس ممكن عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. أنا كنت بقرأ قرآن بفضل الله في رمضان، كنت بختم كل 3 أيام، بس للأسف بعد رمضان دلوقتي مقصرة شوية، وأنا حامل، فأنا بقرأ بعناية، مش عارفة ده صح ولا لأ. يعني لا تحركي لسانك؟ نعم. ما تحركيش لسانك خالص؟ لأ. حاضر. ودلوقتي انا عايز اسمع الجنين اللي في بطني، فمش عارفه انا لازم اعلي صوتي وانا بقرا ولا. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. الاخت ارضاء امي ولا ارضاء زوجي؟ ارض ربنا عز وجل فيهما، ارض ربنا عز وجل فيهما. شوفي اللي رضاه بيتعارض مع ارضاء الثاني مين، وفي رضاه سخط الله. الطاعة في المعروف يا بنتي. إذا كان رضا زوجك إنك تسخطي أمك فلا تطيعيه. إذا كان إرضاء أمك إنك تسخطي زوجك فلا تطيعيها. أطيعي اللي بيأمرك منهما بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. لما أرضي زوجي على حساب أمي بالباطل؟ لا. أرضي أمي على حساب التفريط في حق زوجي بالباطل؟ لا أبدا أبدا. إنما الطاعة في المعروف. فأنت ارض زوجك وارض أمك إذا أمراك بما فيه رضا الله عز وجل. الأخت مريم بتقولي بقرأ بعناية وما بحركش لساني. لا يا أم مريم، حرك لسانك، حرك لسانك ولو بصوت خفيض يدوب يسمعك. مش قادرة تقرأي ونفسك تسمع الجنين قرآن كما تقولين، شغل شريط الشيخ المعقري، الشيخ مشاري، الشيخ أي حد من مشايخنا، اسمع القرآن وأسمعيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. أم زكريا من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. احنا اسفين يا ام زكريا، الاتصال انقطع، حولي مرة اخرى. الاخت ام حبيبة البحر الاحمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وقت التلفزيون يا ام حبيبة. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ ملتع؟ الحمد لله. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله العظيم، بس لي عندك سؤال لحضرتك. يعني اموري انا يعني عايزه يعني ايه، انا مقصره جامد قوي يعني، فعايزه يعني ربنا يعني عايزاه يكون راضي عني ازاي، مش عارفه. حاضر. معلش يعني. حاضر اجيبك ان شاء الله. عايزه ربنا يرضى عني اعمل ايه؟ توبي الى الله من الذنوب والمخالفات، واقبلي على الله بالعبادات والطاعات، وربنا عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو، وربنا غفور رحيم، وربنا ودود حبيب يتحبب إلينا بالنعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الأخت أمل من تونس، تفضلي. بدي يعني أريد أن أسأل عن يعني الحجاب، إذا كان واحدة طلب عليه أنها تنزع الحجاب في الدراسة شو تساوي يعني؟ حاضر. السلام. الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر ولا نستأنف؟ الأخت شيماء القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبي؟ الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك. سيد الفضل أنا عندي سؤال بس مش هينفع على الهواء. طب خذ التليفون من الكنترول وبعد الحلقة كلميني. بارك الله عليك. السلام. الأستاذ خليل من المنيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ خليل، اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك. وطي التلفزيون يا خليل. اتفضل. يا عم الشيخ. اتفضل انت على الهوا. بالله عليك يا شيخ. اتفضل. ادعي لبنتي هاجر والابن محمود ان شاء الله. افعل ان شاء الله. بارك الله فيك. اللهم بارك في هاجر وفي أخيها محمود وفي أبويهما وفي سائر أبناء المسلمين يا رب العالمين. اتصال آخر يا إخواني. أم شريف من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أنور؟ أهلا وسهلا. والله لو سمحت أنا عندي سؤال. كان في أخت حلفت على لجوزها إن هي ما تقولوش، يعني حكى لها حكاية وقالت إن هي مش هتقولها، فاضطرتها الظروف إن هي تقولها. فقالتها وهي حلفة بالله إن هي مش هتقولها، فكفرتها إيه؟ وفي سؤال تاني لو سمحت. في أخت يعني لما أخذ يعني لما سؤال يعني يعني جوزها لما يجي يعني لما أرضى يعني يا مشريف يا مشريف عاوز يتخيل، فهي بتمنع الحاجة دي لأنها عاملة عمرة، فبيغضب وبيبعد على الحرام. طيب يعني خذي التليفون من الكنترول وأجيبك يعني في هذه المسألة الثانية. أما المسألة الأولى، امرأة حلفت على شيء ثم وقع يمينها، ماذا عليها؟ عليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، ما كانش في فلوس للإطعام أو الكسوة يبقى تصوم 3 أيام متتابعات أو متقطعات بحسب ما يسر لها الله عز وجل، والله أعلم. الأخت أمل من تونس، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، أود أن توضح لي بالله، كلمت عدة مرات شيوخ ولم يتوضح لي هذا السؤال، أود أن أعرف هل إذا وافق الداعي دعاء وساعة الاستجابة هل يعطيها ربي ما طلب أم لا؟ مفهوم. اسمعي يا أختي الكريمة، هل إذا وافق الدعاء ساعة الإجابة هل يعطيني ربي ما طلبته؟ هذا هو السؤال. الواحد منا إذا دعا الله عز وجل فدعاؤه له واحدة من 3، إما أن يستجيب له الله عز وجل في الدنيا، ومعنى الاستجابة ليس بالضرورة أن تكون على الفور يعني يستجيب لي حالا، لا، سيدنا موسى دعا على فرعون وأمن من ورائه هارون وأخبرهما ربنا أن دعاءهما قد استجيب، ولم يتحقق إلا بعد الدعاء ب8 سنين أو ب10 سنين كما قال بعض المفسرين. فمعنى استجابة الدعاء يعني قبوله. متى يتحقق؟ قد يتحقق فورا، وقد يتحقق بعد حين بحسب حكمة الله عز وجل وبحسب ما يراه الله عز وجل. هذه واحد، يستجاب للدعاء في الدنيا، أو يرفع ربنا بالدعاء بلاء. الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان إذا كان الدعاء بشروطه وضوابطه ومن رجل صادق، يرفع ربنا بالدعاء بلاء. ولو تعلمون الغيب لتمنيتم الواقع، أو يدخر الدعاء لنا في الآخرة فنراه في كفة حسناتنا جبال من الحسنات. يعني الإنسان إذا دعا ربه سيربح على كل حال ولا شك. الدعاء دين، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى وقال ربكم ادعوني، نعم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، والله أعلم. السلام عليكم الأخ سلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله فيك. وفيك. إني أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عنك. الله يكرمك يا شيخ مصعد. ليسأل عنك والله يا شيخ مصعد. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. الله يديك الصحة، ربنا يخليك. آمين. وسلام القناة الرحمة والعملين عليها والشيخ محمد حسان الله يكرمك. وسلامك وصل الحمد لله. جزاكم الله خير. الأخت معامل من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخ مسعد. حياك الله وحيا الله. يا رب يا الله، طال الله في عمرك وشفى الله الشيخ مقدام الحضري. أسأل الله أن يشفي شفاء لا يغادر سقما. الله يجزيك خير، جزاكم الله خير. الله يسعدك يا رب، جزاك الله خير. لو سمحت لي بهذه المشاركة يا شيخ مسعد. تفضل. وهي والله أعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، لطالما ربطنا مفهوم أهل العلم مفهوم أهل العلم الرباني بالشيوخ وبالشيوخ فقط. نعم. هؤلاء الشيوخ هم علماؤنا الربانيون الذين يسعون إلى تطبيق قوله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم. ونحن بحاجة ماسة لهم. نعم. جزاهم الله عنا كل خير. ولكن فعلا واقعنا الاجتماعي يعيش حالة انفصام لمفهوم الدين. نعم. إذ ظننا أن أهل العلم متمثلين بالشيوخ هم فقط المطبقين للدين. نعم. في حين أننا جميعا حق علينا تطبيق العلم الشرعي في شتى أمور حياتنا. نعم. وهي ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنما إيماننا يجب أن يكون الصبغة التي يمتاز بها كل عمل من أعمالنا ابتداء بالنية قبل الإتيان بأي عمل، ومن ثم احتساب هذا العمل لله سبحانه، وكذا الاتيان بالصدق والأمانة والهمة أثناء أداء هذا العمل، بل واحتساب العمل لمرضاة الله وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكيف والكم أيضا. ثم الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية والله أعلم مسؤولية عظيمة على كل من يعلم فضل العلم وأهله، ومن ثم يتبين فيه تفاضل أهل العلم على الجاهلين، وكذلك تفاضل من علم وعمل مع من علم ولم يعمل. ليس العمل من أجل العمل فقط، وإنما من منطلق قوله سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الرجال تربوا وصححوا عقيدتهم في المسجد ثم ذهبوا إلى الخارج رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أولا، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جزاك الله خير. العملية والمنهج العملية. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يرضى عليك يا معامر، مداخلة ثرية ونافعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك. طيب نستعني بارك الله فيكم عشان وقت الحلقة، الله يرضى عليكم. لكن أختنا أم معامر لفتت الأنظار إلى أن العلوم المثاب عليها المطلوب أن نتعلمها مش علوم الشريعة فقط، كل علم نافع، وأول العلوم النافعة ولا شك علم الشريعة. ثم لفتت نظرا للجميع إلى أن الإسلام ليس عبادات وفقط، ليس صلاة وصيام وزكاة وحج وفقط، لا، أين الأخلاق؟ أين الآداب؟ أين المعاملات؟ أين السلوك؟ كل هذا من الدين. الإنسان يكتفي بالصلاة والقيام والصيام وأخلاقه في الحضيض؟ وإذا تعامل مع الناس معاملة مادية تحول إلى وحش كاسر مع أول خلاف؟ لا، الدين كل هذا. ورب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله على بعضه، ادخلوا في السلم كافة. وشنع على فريق من الناس فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أنا أقول لكل طالب لكل دارس أوصيك بالتفوق، نبيك كان الأول على الأنبياء، أمتك الأولى على الأمم، كتابك المنزل من السماء هو المهيمن على كل كتب السماء، تفوق وجد واجتهد وثابر واصطبر. مش تجيلي آخر السنة تقولي هو الغش حرام يا عم الشيخ، ونقرأ بقى ضبطوا فلان مع برشام وأنا في الدراسة، ضبطوا فتاة وأنا في الدراسة في الجامعة، ضبطوا فتاة كتبة بعض المعادلات على المصحف متبرجة جدا، ودخل بقى اللجنة ونزل عليها الورع والتقى، حطت المصحف قدامها بتقرأ يعني كم آية عشان قبل الحل الامتحان، وجدوها كتب بعض المعادلات وبعض القوانين على ورق المصحف من الداخل، إن لله وإنا إليه راجعون. هل الغش حرام في الامتحانات؟ هل الغش حرام؟ نعم الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. الغش حرام لأن فيه سرقة لمجهود الطالب النابغ المجتهد المكافح. الغش حرام لأنه سيخرج لنا غدا الطبيب الغشاش الذي يسرق أعضاء المرضى ويتاجر في آلام الناس. الغش حرام لأنه سيخرج لنا في المستقبل المهندس الغشاش الذي يسرق الأسمنت والحديد وتنهار البنايات بعده على رؤوس المسلمين. الغش حرام لأنه سيخرج لنا المسؤول الظالم، المسؤول المرتشي، المسؤول الذي يمتص دماء المسلمين وانت تغش لي يا ابني؟ ولماذا لا تجتهد في المذاكرة؟ ولما تفرحش والديك؟ ليه ما تنجحش عشان ترفع العبء عن كاهل والديك؟ ليه تبقى أنت وأنت المسلم طالب مستهتر مفرط مضيع نؤوم كسول؟ ليه ما تذاكرش وتجتهد عشان توفر بعض الدروس الخصوصية على والديك؟ هو احنا كنا كده؟ كنا بنخش كل مادة درس خصوصي؟ ما كناش كده والله. والله أنا كنت في ثانوية عامة ولم أدخل إلا درس إنجليزي خصوصي لمدة شهر واحد، شهر واحد فقط، ونجحت والحمد لله من أول عام. ذاكر يا ابني واجتهد اتق الله، ده أنت ناقص تاخد درس خصوصي في الخط. هداك الله وغفر لي ولك. ارحم والديك يا أخي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعض الطلاب يقول لي أنا بذاكر وبأجتهد وبحاول أركز بس ما بفهمش كويس. أقول لك أخلص وعد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وخلي عندك هدف، واسمع إلى قصة هذا الكافر كافر بس خذ منه الدرس. هل سمعت عن أوساهير الياباني؟ أوساهير الياباني طالب ياباني متفوق، اليابان بعتته في بعثة إلى ألمانيا، نعم إلى ألمانيا، عشان يحصل على الدكتوراه، فاختار أن يدرس في علم الميكانيكا. قال كانوا بيدرسونا في الكليات دراسة نظرية، ولا يأخذنا الألمان إلى المعامل عشان نشوف المحركات ونشتغل ونركب، دراسة على الورق بس، يرجع لنا دكتوراه من فرنسا، دكتوراه من ألمانيا، دكتوراه مش عارف إيه، وهو لا يفهم شيء، دراسة نظرية وفقط. قال لا، قرأت مرة في الجرائد إن في معرض للمحركات الإيطالية الصنع في ألمانيا. قال فانطلقت إليه واشتريت محركا بكل ما أملك من مال، ثم وضعت المحرك أمامي، الموتور حطته قدامي، وقلت هذا سر تفوق أوروبا على العالم، هذا المحرك. قال قلت لو استطعت أن أفكه وأركبه. فسهر ثلاثة أيام بلياليهن، لا يأكل في كل يوم إلا وجبة واحدة، لحد ما فك المحرك قطعة قطعة، وادى لكل قطعة رقم، ورسم كل قطعة على الورق، وكتب دي بعد دي ودي قبل دي، لحد ما فك الموتور وركبه مرة ثانية. وبعد ذلك صمم على أن يصنع محرك بنفسه، فترك دراسة الدكتوراه في ألمانيا والتحق بمصنع لصهر الحديد، اشتغل عامل لمدة 8 سنين لحد ما قدر بإيديه يصنع قطع المحرك وركبه. ثم علم إمبراطور اليابان وقتها بذلك، فبعث له ب5000 جنيه إنجليزي، وأخيرا نجح في تصنيع محرك ياباني صنعه بإيديه وركبه بإيديه. ثم عاد إلى اليابان يشتغل كمان 9 سنين عشان يعمل مصنع لصناعة المحركات. ولما دار دولاب العمل، لما المكن اشتغل لتصنيع المحركات، قفز من على الأرض، رقص، اتنطط، وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موسيقى المحركات اليابانية الصنع. احنا عملنا ايه لحد النهاردة؟ العرب مش قادرين يعملوا موتور، لحد النهاردة العرب مش قادرين يصنعوا إبرة، لحد النهاردة العرب عبارة عن أمة استهلاكية، غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نستخدم، أمة استهلاكية، أمة أصبحت عالة على كل الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الطالب، أيها الدارس، فليكن لك قدوة في هذا الكافر، في جده، في همته العالية. إن لم يكن لك قدوة في علماء المسلمين، كل علوم العالم خرجت من بلادنا، الطب، الفيزياء، الرياضة، الهندسة، حضارة أوروبا قامت على حضارتنا. أنا مش عايزك يا ابني تنجح، أنا عايزك تتفوق. المسلم المفروض يبقى أحسن مدرس في المدرسة، أحسن مهندس في الشركة، أحسن دكتور في المستشفى. المسلم الملتزم اللي بيحفظ القرآن، اللي عنده دين. أولم تقرأ حديث النبي الذي رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر وصححه الألباني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أولم تسمع إلى حديث النبي إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لازم المسلم يكون عنده همة، لازم المسلم يكون متفوق في كل مجال يدخل فيه ويدخل إليه. إنما طالب كسول نؤوم مضيع، الكسل يبني مرض. النبي كان بيتعوذ بالله منه، الكسل ده مرض. كان النبي يقول، والحديث رواه البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. أنا عايز أوصيك بطريقة في المذاكرة. ابدأ مذاكرتك بعد صلاة الفجر، صل الفجر في جماعة، وابدأ بعد الأذكار، أذكار الصباح، ابدأ المذاكرة. الوقت بعد الفجر يبقى الجو جميل والهواء عليل والذهن صافي والذاكرة منتبهة. قبيل المذاكرة استفتح بقراءة ولو 10 آيات من المصحف، اقرأ ربع يا أخي هياخد 5 دقائق، اقرأ 10 آيات بعد صلاة الفجر والأذكار قبل المذاكرة. ما هو أصل الطالب المسلم لما بيرص مكتبه بيحط الكتب كده، وفوق كل الكتب المصحف، فوق كل الكتب بتاعته كتاب ربنا. فيجي يذاكر يفتح مصحفه الأول، يقرأ ربع، يقرأ 10 آيات، وبعدين استعن بالله على المذاكرة، ادعي ربنا أن يفهمك، أن يعلمك. قل: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. إذا وقفت قدامك مسألة وقف واستغفر ربنا 10-20 مرة. الاستغفار يجلب الرزق، الاستغفار من أهم أسباب الرزق، والفهم رزق، التعلم رزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. والنبي يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أكثر من الاستغفار عشان تفهم. روى الإمام أحمد وأبو داود وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر، قال رسول الله: اسمع، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: ربما طالعت أكثر من 100 تفسير في آية واحدة. اسمع اللي جاي دي: وأستغفر الله 1000 مرة وأدعوه فأقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وبعدين عايز تفهم، عايز تنبغ، أقبل على الله وذاكر وخذ بالأسباب وابعد عن الذنوب والمعاصي. لله ضر القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كذا أوصيك أن تهتم بمظهرك. الطالب المسلم في الجامعة، في الكلية، في المعهد، في الثانوي، في الإعدادي، ما يلبسش سلسلة، ما يطرعش البانة، ما يلبسش أنسيال، ما يلبسش حظاظة، ما يحلقليش كابوريا، ما يحلقليش فانكي ولا بانكي. الطالب المسلم وقور، راجل، راجل محترم في شكله، وقور في هيئته. الطالب المسلم ما يلبسليش تيشيرت عليه صورة ممثلة، أو يلبسلي تيشيرت عليه صورة ممثل. لا، الطالب المسلم وقور، الطالب المسلم محترم في هيئته. الطالبة المسلمة لا تغفل عن حجابها، الطالبة المسلمة تقية، نقية، نظيفة، طاهرة، محجبة، بالسافرة، متبرجة، متسكعة. لا، دي عفيفة، عندها دين. كذا أوصيك أن تحافظ على المكان اللي بتتعلم فيه، مدرستك، معهدك، كليتك. بعض الطلبة سيما في المراحل الابتدائية والثانوية والإعدادية في آخر العام الدراسي يكسروا المقاعد والكراسي والدكك وهم خارجين. ليه يا ابني؟ دي أموال المسلمين، دي أموال الأمة، دي أخوك هيقعد عليها من بعدك. اتق الله واعلم أن الذي تفعله حرام، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، وربنا قال: والله لا يحب الفساد، وهذا من الفساد. سابعا، أوصي كل طالب إنه ينتقي أصحابه، يا ابني شوف من أصحابك، يا بنت شوف هتصاحب مين. كم من فتاة جاءت من الريف بحجاب، وبمجرد ما قضت شهر في الكلية أو المعهد خلعت الحجاب، لبست البنطلون، لبست البضي، سيبت شعرها، تبرجت، صاحبت، صادقت. إيه اللي أفسدها؟ ما الذي حولها صاحبة السوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصاحب ساحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي. صاحب الأخيار، أصحاب الدين، صاحب الطاهرات، صاحبات الحجاب، صاحبه اللي بيخافوا من ربنا، صاحبه اللي هيخذوكم إلى نفع الدنيا وإلى سعادة الآخرة. كذا أوصيك بغض البصر. أنت في الثانوي في الإعدادي المدرسة قدامك وجاية متبرجة، ربنا يهديها، غض بصرك. إزاي؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أنت طالبة وأستاذك واقف قدامك مش عايزين يجيبوا امرأة تدرس للبنات، غض البصر قدر الطاقة. أنت في الكلية ومتبرجات من حواليك أو في مدرسة مختلطة، غض البصر واتق الله ما استطعت. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى أن قال: وكل المؤمنات، إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عايزين نستعين بالله على غض البصر. هل هناك صداقة بين الطالب والطالبة في الكلية؟ صاحبتي، صديقتي، تعال الكافيتيريا نشرب شاي، خد الأجندة، هات الأجندة، ويقعدوا جنب بعض، واحجزي لي مكان، ويروحوا سوا. هذا كله هراء، هذا كله حرام. لا، ويسميه الحرم الجامعي. حرم، احنا ما نعرفش غير الحرم المكي والمدني. حرم فيه بضيهات وفيه بنطلونات وفيه استريتشات وفيه تبرج وفيه حب وفيه بانجو بتشرب من بعض الطلبة، وفيه 14% زواج عرفي، و17% من شباب الجامعة بيشربوا بانجو. حرم ايه؟ حرم وفيه حرام يقترف؟ لا، مفيش صحوبية وصداقة بين الطالب والطالبة، كلام ده ما ينفعش. صادق الطلاب وانت صادق الطالبات، الاختلاط شر، الاختلاط شر. نعم. كذا أوصيك بعدم المذاكرة الجماعية. قولك يا محمد تعال أنا وأنت وأحمد وحسين نذاكر سوا، لا، ذاكر لوحدك. المذاكرة الجماعية يكثر فيها الكلام وتضيع فيها الأوقات ويذهب فيها الجهد هباء. وصدق وخذ من تجربة غيرك، وقد يترتب عليها من الفساد ما الله به عليم، من شرب الدخان ومما هو أعظم جرما من الدخان. من الأمور المؤسفة، المؤسفة جدا، أن بعض الآباء والأمهات يسمحون للبنات بالمذاكرة مع الشباب. تقول له يا دادي هروح أذاكر مع زميلي في الجامعة فلان. لا عادي يا بنتي روحي، أنا راجل لارج، ده أنت إكس إكس لارج، أنت 4 إكس لارج. أو يا دادي هجيب فلان صاحبي في الجامعة ميدو يذاكر معايا. ولا عادي يا بنتي، عادي إيه؟ مين ده اللي قاعد مع بنتك؟ ده راجل أجنبي. أين الغيرة؟ أين الرجولة يا عبد الله؟ ثم أوصيك بالتبكير إلى درسك، وبالتبكير إلى معهدك، وبالتبكير إيه؟ مش دايما تقعد في آخر صف، دايما تيجي متأخر، دايما المدرس يوبخك، دايما الدكتور يمنعك. يا أخي أنا عايزك تقعد في الأول، عايزك تيجي بدري، تبكر. كذا ادعو إلى الله وأنت في الجامعة. ادعو إلى الله، زميلك مرهم بالصلاة، مرهم بالمعروف، إنهم عن المنكر. إن كنت لا تحسن الكلام فأهدي إليهم الشريط الإسلامي، أهدي إليهم الكتيب الإسلامي، دلهم على محاضرة نافعة، دلهم على برنامج نافع لهم في دينهم وفي دنياهم. كذا أوصيك إذا نجحت بقى أن تنسب الفضل لمن؟ لله. ها جبت 95%، ها جبتهم إزاي دول؟ بفضل الله، وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله، الحمد لله. اتعلم الأدب من سيدنا إبراهيم، انسب كل حلوة لله، وانسب كل مرة لنفسك أو للشيطان. قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. شوف بقى، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله، أدب مع الله. غلام سيدنا موسى في رحلته للخضر قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مع أن النسيان رفع علم من القلب ولا يقدر على ذلك إلا الله، لكن لما كان النسيان شيء مش محبب للنفس نسبه للشيطان تأدبا مع الله. الشيخ كشك الله يرحمه قال واحد صاحبي ابنه في إعدادية، بقول له ابنك عمل إيه السنة دي؟ قال لي جاب 130. قلت له من كام؟ قال لي من 260، يعني نصف الدرجة 50%. فالشيخ كشك بخف الظل قال له 130 من 260 ده مجموع يدوب يدخله دورة المية، مش هيدخله أي مدرسة، ده يوديه الحمام بس، يدوب يدخله دورة المية. عد له السنة، تاني سنة قال له ها الواد عمل ايه؟ قال له جاب 260. قال له بسم الله ما شاء الله، من كام؟ قال له من 260. قال له ما شاء الله، بقى من 130 من 260 ل 260 من 260. قال له يا شيخ الواد جاب السنة اللي فاتت 130 وجاب برضه السنة دي 130، انا بقى جمعتهم على بعضهم طلعوا كام؟ 260 من 260. ليه تكسر قلب والدك؟ ليه تخلي أمك فيها خزي كده آخر السنة ومكسوفة؟ ليه؟ ده جزاء ما فعل الوالد معك، ده جزاء ما فعلت الأم معك، عايزين يفرحوا ليك مش واخدين منك حاجة، فرحهم يا أخي، ده من أعظم الأعمال الصالحة سرور تدخله على مسلم. وأولى الناس بإدخال السرور عليهما الأب والأم. فاتق الله يا عبد الله. أخيرا عايز كل طالب يشتغل في الأجازة. أشتغل إزاي؟ ده أنا ابن أغلو لا زغلو، ده أنا أبويا راجل معاه ملايين، ده أنا أبويا أي إن كان أبوك وزير حتى اشتغل، اعمل في الأجازة. وعايز كل أب يأمر ابنه بالشغل في الأجازة، إن شاء الله يغسل صحون في المطاعم. عايزين نصنع من أولادنا رجال، كفاية تدليل، كفاية دلع، كفاية تربية فاسدة. عايزك يا ابني في الأجازة مهما كان عندك فلوس اشتغل واكدح، حسس والدك انك راجل، حسس والدك انك راجل يعتمد عليك، اعمل حتى ولو لم تكن في حاجة للعمل. واعلم ان الله قال وتلك الايام نداولها بين الناس. النهاردة عندكم حد عارف بكرة في ايه؟ ممكن بكرة ما يبقاش فيه، فانا عايزك تبقى راجل يعتمد عليك، واعمل في اي مهنة مهما كانت بسيطة ما دامت حلال. واسمع إلى ما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما أكل العبد ما كان من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من كسب يده. هذه رسالة سريعة فيها بعض وصايا منطلقها الحب والود والحرص عليك. أسأل الله عز وجل أن ينفعك بها. وفي الختام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.